والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. هذا الباب يأتي بعد أبواب السحر والكهانة، ومناسبته لما تقدم ظاهرة، وهي أن السحر داء والكهانة يفزع إليها الناس إذا وجد الداء والمرض وغير ذلك من الأسباب. ففي هذا الباب بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الداء له دواء وهو النشرة، غير أن هذا الدواء بعضهم يستعمله فيكون دعاء شرعيا ويكون من التوحيد، وبعضهم يدخل فيه أمورا فيلتحق بالأصناف التي قبله من السحر ويكون كفرا، كما سيأتي من كلام ابن القيم إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال لما ذكر المصنف حكم السحرة أو حكم السحر عفوا والكهانة ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله انتهى. إذن النشرة إذا كانت شرعية فهي ملحقة بالأسباب الشرعية التي هي من التوحيد، وإذا كانت شركية فهي شعبة من شعب الشرك والسحر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فتكون مناسبة الباب لما قبله ظاهرة، ومناسبة الترجمة أيضا لكتاب التوحيد ظاهرة وبينة. قال باب ما جاء في النشرة. النشرة لغة التفريق، فعلة من التفريق، وشرعا هي فك السحر، وهذا الفك قد يكون بالدعاء والرقى الشرعية فيكون جائزا، وقد يكون بسحر مثله فيكون محرما، ولهذا اختلفت أقوال السلف في هذا الأمر. قال بعدها وهذا الباب يا إخوة في الحقيقة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يوضحه بلا ما لا مزيد عليه، ولهذا لن نطيل في أول الباب لأن كلام ابن القيم يغني إن شاء الله تعالى. قال بعدها قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه هما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد. النشرة هنا التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنا ال أي الألف واللام. الألف واللام يا إخوة هنا هي لماذا؟ للعهد أم للجنس؟ لا للعهد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة هل هي أي نشرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هي من عمل الشيطان. طيب فك السحر بالرقى والقرآن والسنة هل هذا من عمل الشيطان؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان. إذن الكلام واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نوعا معينا من النشرة، ظاهر؟ إذن تكون الألف واللام هنا للعهد ما هما معنى العهد؟ أي للعهد المعروف عندهم، أي السائل سأل عن النشرة التي كانت عندهم. وهذا مرة معنا في باب الرقى لو تذكرون، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي رقى شرعية أم شركية؟ شركية، بدليل أنه في الحديث الآخر قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. إذن هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع معين من النشرة. ولهذا فهم كلام العرب وفهم اللغة والأصول يمكن طالب العلم من فهم النصوص الشرعية. وبعض الناس يظن أن دراسة أصول الفقه ودراسة حروف المعاني ودلالات الألفاظ يظن أن هذا بمعزل عن العقيدة، وهو غلط. فإن من درس هذا يفهم نصوص الشرع، ونصوص الشرع في كل الدين. ولهذا يا إخوة، إذا بدأ طالب العلم في طريقه يبدأ بالمختصرات، فيقرأ مثلا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وغير ذلك، ثم يرتقي في العلم. فإذا ارتقى في العلم سيدرس الأصول والقواعد وأصول التفسير، ويتعمق في اللغة والمصطلح وغير ذلك من الأمور والمقاصد والقواعد. فإذا عاد لمراجعة تلك الكتب المختصرة فهمها، وظهر له منها أمور لم تكن قد بانت له بادي الرأي. وعليه تعلم أهمية نصح العلماء بتكرار العلم. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. فكلما كررت هذه المتون المختصرة كلما زادت رسوخا، وكلما ظهر لك من المعاني الشيء العظيم، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يحتاجان صدقا في النظر وكثرة نظر وإمعان. ولهذا الله جل وعلا قال ليتدبروا آياته. فأنت تتدبر وتعيد التدبر حتى يظهر لك كثير من المعاني. ولهذا مكث الشافعي أياما يتدبر القرآن حتى وجد دليل الإجماع، وهو قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وغير ذلك من الأثار الكثيرة. والله جل وعلا قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بيّن شيخ الإسلام، وكلامه مأخوذ من جماعة من السلف، أن العبد كلما طهر قلبه كلما ظهر له من القرآن معان جليلة عظيمة، لأن كتاب الله جل وعلا عظيم غزير الفوائد وبحر لا ساحل له. ولهذا قالوا كما أن الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فكذلك الكتاب الذي في الأرض لا يمسه إلا المتطهرون وهم المتطهرون طهارة صغرى وكبرى، وكذلك لا يتدبر ولا يفهم كلام الله جل وعلا إلا من طهر قلبه من نجاسات الشبهة ونجاسات الشهوة. وهذا يكون بالعلم وبكثرة المثابرة في العلم بالصدق والإخلاص. ولهذا يقول ابن سعدي، وسيأتي إن شاء الله معنا في شرع القواعد، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، وهو التوفيق في الدنيا ورضا الله جل وعلا يوم القيامة. إذن كل هذا لنعلم أن كلما تمكن العبد في العلم وعلوم الآلة والعلوم الأصلية، كلما عليه أن يرجع إلى تكرار متون العلم المختصرة، فإنه سيظهر له منها الشيء الكثير. غير أن الغلط، كل الغلط في من يظن أن كل ما يعلم يقال، وكل ما يقال لشخص يقال لكل الأشخاص، هذا غلط. بعض الناس إذا تعلم أمرا من دقائق الشريعة يجد نفسه ملزما لإلقائه على الخلق، فيضر بهم من حيث أراد النفع، وهذا غلط وسقم في فهم الدين. فإنك إذا قلنا أنك ترجع إلى تلك الكتب وتتدبرها لا يعني أنك تلقي كل ما ظهر لك، إلا إذا كان الذي يقرأ معك قد ترقى في العلوم وأراد أن يرجع معك إلى تلك المختصرات، فهنا لا شك أنك إذا كان شرحت له نفس الكتاب على نسق فلا بد لك إذا أعدت شرح الكتاب له مرة أخرى أن تظهر له معاني أخرى وهكذا. أما أنك من البداية تأتي وتلقي كل ما عندك هذا غلط. وبوب البخاري باب أن تخص بعض الناس بعلم دون الآخرين، وهذا أمر معلوم عليه دلائل كثيرة من الشرع. قال رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هو معروف موقف ابن مسعود من تمائم القرآن ومن غيرها، وهو الحق كما مر معنا. فابن مسعود كان يكره كثيرا من هذه الأمور، والإمام أحمد وكأنه توقف فيها، وعرضت عليه أمور من الرقى كوضع القرآن في الماء وغير ذلك فتوقف فيها رضي الله عنه ورحمه. والصحيح أن كل هذا جائز، يعني الرقى إذا لم تكن فيها شرك وكانت بأمور مباحة وجربت فنفعت ولم تخرج عن الشروط التي مرت معنا في بابها فإن هذا كله جائز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، لأن السحر إذا فك بالسحر فإنه من عمل الشيطان، وهو فيه سجود وتعظيم لغير الله حتى يقضي لك الساحر تلك الحاجة. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. قوله به طب، طب أي مرض، والدواء أيضا طب، إن الطبيب بطبه ودوائه كما قال الشاعر لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كما قال الشاعر. إذن الطب هنا المقصود به الدواء أم الداء؟ الداء. طيب لماذا العرب كانت تسمي الطب الداء طبا؟ أحسنت، تفاؤلا كما يسمون اللديغة سليما، وهذا أمر معروف في لغة العرب. ولهذا بعض من تكلم في الشريعة ممن لم يحسن لغة العرب أفسد أكثر مما يصلح، ولهذا دخلت البدع من جهة العجم. ولهذا قال بعض السلف قال عامة من تزندق بالعراق إنما أوتي من عجمة لسانه وعليه فينبغي، وإن كان العرق العراق عرب لكن دخل فيه من عجم كثيرا، ولهذا ينبغي العناية باللغة التي نزلت بها الشريعة. والشاطبي له كلام حسن في الموافقات في هذا الباب. قال رجل به طب، والطب قيل أنه من الكلمات الأضداد التي تطلق على المرض وعلى دوائه. أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها، بلغتنا الدارجة نقول ماذا؟ رجل مربوط. تعرفون اللفظة هذه؟ إيه؟ قال مربوط أي يؤخذ أي يحبس عن زوجته، وهذا كثير من السحرة أخزاهم الله، فإن النساء أو غير النساء ممن أراد أن ينغص عيش رجل تزوج بامرأة إنما يسحره بطريقة لا يستطيع الرجل أن يأتي أهله، وهذا لا شك بلية عظيمة، فإن من مقاصد الشرع تحصين الفرج، وإذا وقع هذا فإن أحد مقاصد الشريعة لم تتحقق من الزواج، وعليه فهذا بلاء عظيم. والرجل إذا وقع في هذا عياذا بالله فإنه يحس بعجز ونقص يؤثر على نفسيته وعلى دينه، ولهذا الشرع أتانا بالحلول. أما أن تفزع إلى الساحر ليرفع عنك هذا بحجة أن الذي جاءني من جهة السحر ولا يفك السحر إلا السحر، هذا من عمل الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أي يحل عنه أو ينشر. قال سعيد بن المسيب قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. إذن عندنا ماذا هنا؟ عندنا رجل سحر، ماذا قال ابن المسيب؟ جوز فك السحر هنا أم لا؟ طيب، لكن ماذا قال؟ قال لا بأس به. هل نستطيع أن نفهم بأنه يجوز فك السحر بالسحر هنا؟ فهم هذا بعض أهل العلم، وقد غلط غلطا عظيما. لماذا؟ لأن هنا ماذا قال ابن المسيب؟ لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. وهل في السحر إصلاح يا إخوة؟ بل هو فساد عظيم، وأعظم فساد هو أن يشرك بالله جل وعلا. ولهذا ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية السحر؟ قال في واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال أهل العلم الأمور على ثلاثة أضرب. الضرب الأول خير لا شر فيه كالدين والإيمان والقرآن، والضرب الثاني ما فيه خير وشر والأمر لمن يغلب منهما، والثالث شر محض وهذا قليل غير أنه موجود. ومن هذا الشر المحض السحر بنص ماذا؟ بنص القرآن، قال جل وعلا ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا خير يأتي من جهة السحر. وعليه فكلام ابن المسيب واضح في أنه يقصد النشرة الشرعية التي تكون بالرقاء. وغلط من ظن أن السلف في هذا على قولين، إنما هم أرادوا فك السحر بالسبل الشرعية. وهل يسمى هذا نشرة؟ الجواب نعم يسمى نشرة، لأن قلنا أن النشرة لغة التفريق، وشرعا هي تفريق السحر، وهذا التفريق إما يكون بسحر مثله أو يكون بالرقى، وهذا الذي يحمل عليه كلام السلف تحسينا للظن بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال في سلم الوصول، قال وحله أي السحر وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ولهذا قال حافظ حكمي في معارج القبول مبينا خبث هؤلاء السحرة، قال ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل أو حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. وهذا كثير، يضرب المريض حتى يفزع إليه المريض، غير أنك أنت لو أنك كلما ضربت فزعت إلى الله جل وعلا أخمد الله سبحانه وتعالى نار شيطانك وأضعفه غاية الإضعاف. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وقول الحسن يحمل على ماذا يا إخوة؟ يحمل على فك السحر بماذا؟ بالسحر، كما سيأتي من كلام ابن القيم رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريفها، وهي نوعان، أحدهما حله أو حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني وهو الذي يحمل عليه كلام الحسن النشر بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، وهذا ممنوع ولا جائز؟ جائز. وكلام ابن القيم هذا موجود في إعلام موقعين ونحوه في زاد المعاد في كتاب الطب النبوي، ولابن مفلح في الأداب الشرعية فصل نافع في هذا الباب في الجزء الثالث من كتابه. قال صديق حسن خان رحمه الله في الدين الخالص، قال: وكل عمل دعاء ينشر المرض والداء وينفع الأسقام والأدواء يصح أنه نشره، يجوز الانتفاع به إن كان من ألفاظ القرآن والسنة أو من المأثور من السلف الصلحاء الخالي من أسماء الشرك وصفاته باللسان العربي، وإلا كان حراما أو شركا. انتهى، وهو رائع في بابه. قال فيه مسائل. نعم، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، وهذا واضح ولا إشكال فيه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.